الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس في شرح العقيدة الواسطية. يقول رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هذا يعلم أن مما يطلق على الله الصفات، وذلك أن الذي يطلق على الله أقسام ثلاثة: القسم الأول الأسماء، والقسم الثاني الصفات، والقسم الثالث الإخبار. والاسم من حيث الجملة يدعى ويدعى به، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالاسم يدعى، تقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم. وأيضا يدعى به، أي يتوسل به، كما قال سبحانه: قل اللهم مالك الملك، يعني يا الله، يا مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. هذا دعاء الاسم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا توسل بالاسم. فإذا الاسم يدعى ويدعى به. أما الصفة فإنها من حيث الجملة لا تدعى، وإنما يدعى بها، كما قال سبحانه: وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. توسل بالصفة. أما الإخبار فهو من حيث الجملة لا يدعى ولا يدعى به. والأسماء والصفات توقيفية، أما الإخبار أي ما يخبر به عن الله فليس توقيفيا. وهذا ملخص ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وفي كتاب الجواب الصحيح وفي غيرها من كتبه، وكذلك قرره ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. وضابط ما يخبر به عن الله ألا يكون سيئا من كل وجه، بمعنى لو كان يحتمل السوء من وجه دون وجه يصح أن يخبر به عن الله ويراد به المعنى الصحيح. فإذا ضابط ما يخبر به عن الله ألا يكون سيئا من كل وجه، كما قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وبعبارة أخرى ألا يكون اللفظ ذما من كل وجه. فمن ذلك لفظ موجود يطلق على الله موجود، ولفظ موجود ليس ذما من كل وجه، قد يكون واجب الوجود وقد يكون جائز الوجود. والذي يطلق على الله هو الوجود الواجب الذي لم يسبق بعدم ولا يلحق بفناء. إذن ضابط الإخبار ما ليس سيئا من كل وجه، وبعبارة أخرى ما ليس ذما من كل وجه. ما كان كذلك فيصح أن يخبر به عن الله وليس توقيفيا، كما بين هذا ابن تيمية وابن القيم فيما سبق ذكره من المراجع. ومما يدل على الإخبار عن الله قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. أطلق على نفسه لفظ شيء، والشيء ليس مدحا من كل وجه، وفي المقابل ليس قدحا من كل وجه. فإذا إطلاق شيء على الله من باب الإخبار وليس من باب الأسماء ولا الصفات. هذا مختصر، وسيأتي إن شاء الله تعالى إذا يسر الله بسط أمثال هذه المسائل إن شاء الله تعالى في قواعد تتعلق بالأسماء والصفات إن شاء الله تعالى. إذا ما يطلق على الله عز وجل هو أمورا ثلاثة، إما أن يكون اسما أو صفة أو إخبارا، والاسم والصفة توقيفيان بخلاف الإخبار. وضابط الإخبار ألا يكون سيئا ولا ذما من كل وجه. ومما ذكر شيخ الإسلام في هذا الكلام أنه بين ملخص معتقد أهل السنة، قال يثبتون صفات الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قبل أن تقل الكلام على هذا أقرب مذهب أهل السنة فيما سيأتي إن شاء الله تعالى، ثم أنتقل الكلام، ثم أيضا أقرب مذهب أشهر المخالفين لأهل السنة. خلاصة مذهب أهل السنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أن مذهبهم كالتالي: يقولون نثبت المعنى والكيفية إلا أن الكيف مجهول والمعنى معلوم، ويعرف المعنى بالرجوع إلى لغة العرب. فإذا قول أهل السنة الكيف مجهول ليس معناه نفي الكيفية، وإنما هو إثبات للكيفية بلا معرفة لها. فإذا هم يثبتون المعنى ويثبتون الكيفية، إلا أن الكيفية مجهولة والمعنى معلوم، والمعنى يعرف بالرجوع إلى لغة العرب. فإذا قال أهل السنة وهو السميع البصير، قالوا السميع اسم السميع متضمن لصفة السمع، والسمع معناه بالرجوع إلى لغة العرب إدراك المسموعات. فإذا نثبت إدراك المسموعات لله، كيف يدرك المسموعات؟ يقال هذا كيف، الكيف مجهول. ومثل ذلك البصير، هذا اسم متضمن لصفة البصر، ومعنى البصر إدراك المبصرات، هذا معناه في لغة العرب. لكن كيف يدرك المبصرات؟ هذه كيفية نجهلها. ومثل ذلك اليد، بل يداه مبسوطتان، بالرجوع إلى لغة العرب اليد هي ما بها يؤخذ ويعطى وتبسط وتقبض إلى آخره، هذه هي اليد، هذا بالرجوع إلى لغة العرب. كيف يد الله؟ هذه كيفية فهي مجهولة بالنسبة إلينا. هذا ملخص معتقد أهل السنة، ولخص ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال الاستواء معلوم، وفي رواية غير مجهول، والكيف مجهول، وفي رواية غير معلوم، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. روى هذا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات واللالكائي وجمع من أئمة السنة، وهو ثابت على الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال ابن القيم في كتابه مدارج السالكين: هذا ميزان لجميع الصفات، في كل الصفات يقال مثل هذا، لكن يرد إشكال إذا قيل نرجع في معنى اليد إلى لغة العرب، فإنه بالرجوع إلى الكتب الموجودة، أكثر الكتب الموجودة تقول اليد هي اليد الجارحة، ومعنى الجارحة في كلام أهل العلم أي المخلوقة، الجارحة معناها أي المخلوقة. فيقول قائل رجعت إلى كتب العرب ووجدتم يقولون اليد هي الجارحة، إذن لا أستطيع أن أثبت اليد لله على هذا المعنى حتى لا أقع في التشبيه، فلا بد أن أول اليد إلى معنى آخر. فقالوا إذن فقد يقول إذن أقول إن معنى اليد القوة والقدرة. يقال هذا خطأ مبني على خطأ، وذلك أن القول بأن اليد في اللغة هي اليد الجارحة هذا نقص، وإنما هو تفسير لليد المشاهدة، وإلا اليد في اللغة هي ما يقبض بها ويبسط بها وتأخذ ويؤخذ بها ويعطى بها إلى آخره، هذا معنى اليد، هذا معنى اليد في اللغة. إذا تبين هذا فإن المخالفين لأهل السنة من حيث الجملة طوائف. الطائفة الأولى المشبهة، هذه الطائفة الأولى. خلاصة قول الطائفة الأولى يقولون نؤمن بالكيف والمعنى، والمعنى نرجع فيه للغة العرب، والكيفية يد الله كأيدي المخلوقين في كيفيتها، وهذا كفر عافاني الله وإياكم وتكذيب للقرآن لما قال سبحانه ليس كمثله شيء، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال، وقال سبحانه هل تعلم له سميا. إذن المشبهة أخطأوا من جهة الكيفية، جعلوا كيفية صفات الله كصفات المخلوقين تماما، وهذا كفر عافاني الله وإياكم. قال نعيم بن حماد الخزاعي وهو شيخ الإمام البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر. إذن هذه الطائفة الأولى وهي طائفة المشبهة والمجسمة إلى آخره، وهؤلاء في حقيقتهم شبهوا الكيفية وهذا كفر. ومما أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وابن القيم كما في مختصر الصواعق أنه لا يعلم عن أحد أنه شبه صفات الله كصفات أنه شبه مخلوقا بالله من كل وجه. لا يعرف عن أحد أنه شبه مخلوقا بالله من كل وجه. قال ابن تيمية ولم تعزو كتب المقالات هذا إلى أحد أنهم قالوا إن فلان المخلوق إن الله كفلان المخلوق من كل وجه. الطائفة الثانية المؤولة، ويدخل تحت المؤولة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وهكذا. وهؤلاء المؤولة يقولون نثبت المعنى والكيفية، ويقولون الكيفية مجهولة، الكيفية مجهولة. إذن الخلاف بيننا وبينهم في المعنى. نحن نثبت المعنى المتبادر والمشهور في لغة العرب، أما هم يثبتون المعاني البعيدة، بل أحيانا يخطئون وينسبون للغة العرب ما ليس منها. فمن ذلك الرحمن على العرش استوى، أهل السنة يقول استوى بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر إلى آخره، وهم يقولون استوى بمعنى استولى، ويزعمون أن هذا موجود في لغة العرب. ولو قدر أنه موجود في لغة العرب، لو قدر، إلا أن هذا المعنى بعيد، والمعنى القريب والذي يدل عليه السياق هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. فإذا هم خالفوا أهل السنة في المعنى، أهل السنة يحملوا على المعنى المتبادل الذي يدل عليه السياق والمشهور، وهم يبعدون به بحجة ألا يقعوا في التشبيه. وهذا يفيدك أنهم مقرون، وهذا يفيد أنهم مقرون بأن الأصل أن معنى استوى على وارتفع، لكن خشية التشبيه جعلهم يتأولون، وما ادعوا من خشية التشبيه خطأ وسيأتي مناقشتهم في هذا، مناقشة المؤولة في هذا، لكن من حيث الجملة يقال ما ادعوا من التشبيه خطأ، وذلك أنه لا يلزم من إثبات شيء للخالق أن يشابه المخلوق، لا يلزم. فهم يقولوا لو أثبتنا الضحك لله إذن للزم من هذا أن نجعل الله مشابه للمخلوقين، لأن المخلوق يضحك. وهكذا يقولون في الاستواء، فيقال هذا ليس لازما بدلالة ما نراه في الواقع، فإن للفأرة يدين، وللقرد يدين، وللإنسان يدين، وكل يده بحسبه، ولله المثل الأعلى. فلا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، هذه قاعدة عظيمة، لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى. وقد بيّن هذه القاعدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رد على الزنادقة والجهمية، والدارمي في رد على بشر المريسي، وبيّن هذا كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. لا يلزم الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى. وخير شاهد ودليل ما تقدم ذكره من الواقع. ثم إن القرآن أثبت للمخلوق صفات وقد أثبتها للخالق، فأثبت المخلوق السمع والبصر، وأثبته للخالق في قوله هو السميع البصير. فإذا لا يلزم، لو كان لازما لما أثبت ذلك ربنا في القرآن. ثم يقال الذات تثبت لله وللمخلوق ذات بإقراركم، ولا يلزم من هذا المشابه. فكما تصورتم ذاتا خاصة بالله، يتصور سمعا وبصرا وضحكا إلى آخر خاصا بالله سبحانه. وأخيرا يقال مما يدل على خطأ هذه القاعدة أنكم متعارضون ومختلفون فيها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالجهمية لا يثبتون الأسماء ولا الصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، والأشاعر يثبتون الصفات السبع أو الثمان على الخلاف بينهم، ولا يثبتون أكثر الصفات ويثبتون الأسماء. فهذا يدلك على أن قاعدة التأويل قاعدة متناقضة في نفسها، وإلا لما كان أهلها متناقضين بهذا التناقض إلى آخر ذلك. إذن الذي يهمني هو أن يفهم مذهب التأويل، وأن خطأهم من جهة المعنى، أثبتوا المعنى البعيد وأحيانا قد لا يكون موجودا في لغة العرب، وتركوا المعنى المتبادل الذي يدل عليه السياق. الطائفة الثالثة ضلت هم المفوضة، والمفوضة يقولون نثبت المعنى ونثبت الكيفية، والكيفية مجهولة، ولا نوافق المؤولة على المعاني البعيدة، ونثبت جميع الصفات، نثبت الاستواء والعلو والضحك، كل ما ثبت نثبته. إذا سمعت مثل هذا ظن السامع أنهم سلفيون وأنهم أهل السنة، لكن بعد ذلك يقولون وكما أننا نثبت الكيفية ونجهلها، كذلك نثبت المعنى ونجهله. فجعلوا أسماء الله وصفاته كحروف المعجم لا يعرف معناها، ولا يعرف معناها الأنبياء ولا المرسلون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمفوضة من شر هذه المذاهب، لأنه يلزم على ضلالهم لوازم كثيرة سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى. ومما رأيت بعض أهل السنة أنهم أخطأوا ونسبوا بعض المفوضة إلى أهل السنة، وهذا خطأ. لابد من التفريق بين مذهب المفوضة ومذهب أهل السنة. إذا قرأت لأبي يعلى في كتابه إبطال التأويلات وجدته يثبت جميع الأسماء والصفات ولا يمانع، فمن قرأ ذلك ظنه سلفيا. وفي آخر مجلد الذي طبع مؤخرا وقع في التأويل، لأن كثيرا من الحنابلة حصل عندهم اضطراب ما بين وقع في لأن كثير من الحنابلة صار عندهم اضطراب ما بين التفويض والتأويل. المجلدات الأول على مذهب مفوضة، ومجلد الأخير على مذهب المؤولة. فالمقصود أنه لا بد من ضبط هذا الأمر ومعرفة وجه ضلال وخطأ المفوضة، أن أصل الضلال معهم أنهم جعلوا المعاني متشابهة، وبعبارة أخرى جعلوا المعاني مجهولة كما جعلوا الكيفية مجهولة. هذه أصل الضوابط التي ضلت في باب الأسماء، في باب الأسماء والصفات. قال المصنف بعد ذلك: من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف ذمه الله في كتابه، وذم اليهود به، قال سبحانه: ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومعنى التحريف كما يقول أهل العلم منه بن جرير ويقول أهل اللغة: حرفه أي غير معناه، لأن التحريف مأخوذ من التغيير. حرفه أي غير معناه. والتحريف يكون في اللفظ وفي المعنى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق: والتحريف يكون في اللفظ وفي المعنى. والتحريف في اللفظ يرجع إلى أمور أربعة: الأول زيادة حرف، والثاني نقصان حرف، والثالث تغيير حركة إعرابية، والرابع تغيير حركة غير إعرابية. هذه أربع من التحريف في اللفظ. أما التحريف في المعنى فهو تغيير المعنى كما وقع لأهل البدع الذين ضلوا في باب الأسماء، في باب الأسماء والصفات. والفرق بين التحريف والتعطيل من جهتين: الجهة الأولى أن التحريف أعم من التعطيل، لأن التحريف يكون في اللفظ وفي المعنى، أما التعطيل فإنما يكون في المعنى. وبعبارة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية: التحريف يكون في الدليل، والتعطيل يكون في المدلول، والتعطيل يكون في المدلول. والفرق الثاني أن التحريف تغيير للمعنى من معنى إلى معنى، من معنى صحيح إلى معنى باطل. أما التعطيل فليس فيه تغيير، وإنما فيه إبعاد المعنى الحق، ولا يجعل معنى باطلا، ولا يجعل معنى باطلا. وذكر هذا الفرق الثاني شيخنا صالح الفوزان في شرح الواسطية. والفرق الثاني يصح إذا اجتمع، أما إذا افترقا فإن التعطيل فيه تغيير للمعنى، لأن المؤول كالأشاعرة لما قالوا اليد بمعنى القدرة، هؤلاء عطلوها عن المعنى الصحيح وهي اليد الحقيقية، ثم جعلوا لها معنى آخر. فإذا كل محرف، فإذا إذا افترق يقال كل محرف معطل وكل معطل محرف، هذا من جهة المعنى. فالذي يقول اليد بمعنى القوة والقدرة هذا محرف وأيضا معطل، لأن عطل المعنى عن المعنى الصحيح إلى معنى باطل. فإذا الفرق بينهما أمران كما تقدم. الأمر الأول التعريف أعم، لأنه يكون في المعنى في اللفظ وفي المعنى، أما التعطيل فإنما يكون في المعنى. ويقال التحريف يكون في الدليل والمدلول، أما التعطيل فإنما يكون في المدلول. الفرق الثاني أن التحريف تغيير المعنى الحق إلى معنى باطل، أما التعطيل فهو تجريد المعنى الحق ولا يجعل معنى باطلا، هذا عند الاجتماع. أما عند الافتراق فالتعطيل أشمل، وذلك أن كل من غير المعنى الحق إلى المعنى الباطل في حقيقة حاله أنه عطل هذه الصفة عن معناها الحق. هذا ملخص ما ذكره أهل العلم مع بعض الزيادات التوضيحية ومخالفة بعض في بعض كلامه، لا سيما كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق، يبدو لي والله أعلم أنه أدق من كلام شيخنا ابن عثيمين في شرح الواسطية، لأن كلامه يرجع إلى أن التحريف يكون في اللفظ وفي المعنى. نعم، قوله من غير تحريف، وأيضا شيخ ابن عثيمين في موضع جعل التحريف في اللفظ وفي المعنى، لكن لما قارن بينهما في موضع آخر أوهم كلامه أن التحريف لا يكون في المعنى، لكن لعله إذا جمع كلامه يكون ككلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قوله من غير تكييف ولا تمثيل، الفرق بين التكييف والتمثيل من وجهين، ذكر هذين الوجهين شيخنا ابن عثيمين في شرح الواسطية، وذكر وجها منها الهراسي شرح الواسطية. الفرق الأول أن التكييف قد يكون لموجود وقد يكون لغير موجود، أي لمعدوم، تكيف شيئا في نفسك ولو لم يكن له مثال موجود، وقد يكون لشيء موجود. أما التمثيل فإنه لا يكون إلا لشيء موجود له مثال، هذا الفرق الأول. ومقتضى الفرق الأول أن يكون التكييف أعم من التمثيل. الفرق الثاني أن التمثيل يكون في الهيئات وفي العدد، تقول هذه خمسة مثل هذه خمسة، الله قال سبحان الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد، أي في العدد. فإذا التمثيل يكون في الهيئة وفي العدد، ودليل الهيئة قوله تعالى ليس كمثله شيء، أي لا يشابه بغيره في صفاته وهيئته سبحانه. أما التكييف فإنه لا يكون في العدد وإنما يكون في الهيئة، فعلى هذا الفرق يكون التمثيل أعم من التكييف. ومن الفروق الفرق بين التشبيه والتمثيل، وقد ذكر الفرق بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وفي كتابه الجواب الصحيح، وذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرح الواسطية وفي غيره من كتبه. وخلاصة الفرق أن التمثيل يكون من كل وجه، أما التشبيه فيكون ولو من وجه واحد واستدل ابن تيمية على ذلك بقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال هذا التشابه ليس من كل وجه، وإنما تشابه من أوجه، فاشتبه الأمر على الناظر. فإذا التشبيه لا يكون من كل وجه. وأيضا استدل بما أخرج الشيخان من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن الاشتباه فيها قد يكثر وقد يقل، بل قد ينعدم عند بعض الناس، أما الأكثرون فيشتبه عليهم، وهذا الاشتباه قد يكثر وقد يقل. فهذا يدل على التشابه، يكون دل على التشبيه لا يلزم أن يكون من كل وجه. أما التمثيل، قال سبحانه: قال الذين لا يعلمون لولا أن يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين إيش من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. إيه؟ لاحظوا، قال مثل قولهم. قال ابن تيمية: جعل القول متماثلا، لأنه من كل وجه. أما القلوب ليست متشابهة من كل وجه، ليست متماثلة من كل وجه، لذلك عبر عنها بماذا؟ بالتشابه. طيب، واضح يا أخوان؟ وهذا المبحث مهم للغاية، وسنأتي إليه فيما سنحتاج إليه فيما سيأتي. إذا تبين هذا، وهو أن التشبيه يكون ولو من وجه واحد بخلاف التمثيل، فإنه يكون من كل وجه. بعد هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه: من غير تحريف، ولم يقل من غير تأويل. والسبب في ذلك والله أعلم أن لفظ القرآن جاء بالتحريف، كما قال سبحانه: يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن التأويل قد يكون حقا وقد يكون باطلا بخلاف التحريف. السبب الثالث أن تسميتهم بالمحرفة أشد للتنفير منهم من تسميتهم بالمؤولة. فإذا التعبير بالتحريف أصح، إلا أنه لما شاع التعبير بالتأويل يعبر بهذا بما شاع عند العلم، ويبين أنه هو التحريف. وأيضا قال رحمه الله تعالى: من غير تكييف ولا تمثيل، لم يقل من غير تشبيه، وذلك لأسباب. السبب الأول أن لفظ القرآن هو نفي المثيل، هو نفي التمثيل، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السبب الثاني أن بين الله وخلقه تشابها، وسيأتي بحث هذا، وذلك أن الله موجود والمخلوق موجود، والله يسمع والمخلوق يسمع. إذن بينهم تشابه، هذا ليس ذما، وسيأتي بحث هذا إن شاء الله تعالى. لكن هذا التشابه ليس في أمر خاص بالله، والتشابه المذموم هو أن يكون في أمر خاص بالله. فتشبيه الخالق بالمخلوق في أمر خاص بالله هذا هو المذموم، أما أصل المشابهة ليست مذمومة كما سيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن صنيع أهل العلم إذا أطلقوا التمثيل والتشبيه في سياق واحد فإن التمثيل ينصرف ما تقدم ذكره، وهو أن يكون شبه من كل وجه، أما التمثيل يكون شبه ولو من جهة واحدة. أما إذا أطلق أما إذا أطلق التشبيه فإنه قد يراد، إذا أطلق التشبيه وحده فإنه قد يراد به التمثيل. لذا قال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر. يريد التشبيه هنا إما بمعنى التمثيل أو بتشبيه شيء، بأن يشبه في شيء خاص، يشبه الله بخلقه في شيء خاص بالله سبحانه. وكلامه شامل للأمرين، وكلامه شامل للأمرين. فالمقصود أنه عبر بالتشبيه. بعد هذا هنا مبحث دقيق وينبغي أن يضبط، وقد رأيت بعض أهل البدع يريد أن يستطيل على أهل السنة بهذا، وهذا من جهله. يقول إنهم إن التيميين يكررون، إن التيميين يكررون بأنهم ليسوا مشبهة. ولو رجعوا إلى كلام ابن تيمية لوجدوه يقرر أن بين صفات الله وصفات المخلوق مشابهة، فإذا هم مشبهة. وقول هذا الرجل من يرجع إلى، وقول هذا الرجل جهل. وإذا كان سيذم أهل السنة بهذا فيلزمه أن يذم أصحاب الأشاعرة. وذلك إذا قيل، إذا قال أهل السنة إن الله يسمع، إذا قال أهل السنة إن الله يسمع وإن المخلوق يسمع، ما معنى هذا؟ هل معناه أن أحدهما يدرك المسموعات دون الآخر؟ كلا، بل معناه أن كليهما يدرك المسموعات، معناه أن كليهما يدرك المسموعات. وهذا الأمر يقر به حتى الأشاعرة، فالأشاعرة يقولون إن الله يسمع وإن المخلوق يسمع. ما معنى أن الله يسمع عندهم؟ أي أنه يدرك المسموعات. إذن يقال أنتم وقعتم في التشبيه الذي عبتوه على أهل السنة. فلذا لا بد أن يعلم أن أهل السنة وكل من يثبت الصفات سيقع لا بد أن يقر بأصل التشبيه، لكن ما شبهه ليس في أمر خاص، ليس في أمر خاص بالله سبحانه. إذا علم هذا فلا بد أن يعلم ما يلي وما تقدم ذكره مقدمة له، وهو العلاقة بين الألفاظ. الألفاظ بالسبر والتقسيم أقسام أربعة. القسم الأول مترادفة، تقول سيف وصارم ومهند وحسام، ومعنى مترادفة أن الألفاظ أن الأسماء متغايرة والمسمى واحد. القسم الثاني متغايرة ومتباينة، ومعنى هذا ومن أمثلة ذلك سماء وأرض ورجل وامرأة. والقسم الثالث مشتركة، ومعنى المشتركة أنها اتفقت في الاسم واختلفت في المسمى. تقول عين على العين الباصرة، تطلق لفظ عين على العين الباصرة وعلى الجاسوس وعلى الماء الجارية، فجميعها اشتركت في الاسم واختلفت في المسمى، فهذه تسمى مشتركة. القسم الرابع متواطئة، ومعنى التواطئ أي اجتمعت في معنى كلي واختلفت في الأفراد. تقول رجل، يدخل تحت لفظ رجل فهد وزيد وعمر وخالد، اشتركوا في الرجولة وإن كانوا يختلفون في في رجولتهم، إلا أنهم اشتركوا في معنى الرجولة، وهذا هو المتواطئ. ذكر هذه الأقسام الأربعة الغزالي في كتابه معيار العلم، وذكره ابن النجار في أول شرح الكوكب، وذكروا غيرهم من أهل العلم، وهذه الأقسام مشهورة عند العلماء. إذا علمت هذه الأقسام الأربعة، علاقة صفاتنا بصفات ربنا، وعلاقة صفات ربنا بصفاتنا، إن قيل إنها من المترادفة فقطعا هذا غلط. تقول الله يسمع والمخلوق يسمع، هذه ليست مترادفة، وإلا لزم على هذا أن يكون شيئا واحدا، والترادف أن يكون المسمى واحدا والاسم مختلفا، لكن هذا سمع وهذا سمع، هنا صار الاسم واحدا والمعنى مختلف، إذا ليست مترادفة. وإن قيل متباينة فهذا أيضا خطأ، يلزم من أن أحدهما يسمع دون الآخر، لأن التباين كالسماء والأرض. وإن قيل مشتركة فمعناها الاتفاق في الاسم والاختلاف في المسمى، وإذا قلت لله سمع وللمخلوق سمع، هذا اشتراك في الاسم واشتراك في المسمى. ولو قيل إنهما يختلفان في المسمى للزم على هذا أن يكون أحدهما لا يسمع، وهذا خطأ. متصور هذا يا إخوان؟ إذن ما بقي إلا القسم الرابع وهو التواطؤ. فالسمع معنى عام معنى كلي، مثل لفظ رجل معنى كلي يدخل تحت السمع، سمع الله وسمع الإنسان وسمع الفار إلى آخره، ولله المثل الأعلى، كلها تشترك في إدراك المسموعات أي في السمع، لكن لكل سمعه الذي يناسبه، ولله المثل الأعلى. وذلك مثل رجل يدخل تحته عمرو وزيد وفهد، فكلهم يشتركون في الرجولة لكنهم مختلفون في مقدار الرجولة. إذن العلاقة بين أسماء الله وصفات أسماء الله وأسماء المخلوقين وصفات الله وصفات المخلوقين علاقة تواطؤ، وهذا بإجماع أهل السنة كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، منها في كتابه بيان تلبيس الجهمية. وهذا مقتضى العقل، لأنه لو لم يقل بالتواطؤ للزم من أن أحدهما يسمع دون الآخر. إذن هذه العلاقة بين أسماء الله وأسماء المخلوقين وصفات الله وصفات المخلوقين، وأنها علاقة تواطؤ. قلت لكم وأؤكد، قد ذكر الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية، وقرر هذا القول في العقيدة الأصفهانية وفي التدمرية وفي غيرها من كتبه رحمه الله تعالى، وفي الحموية وفي غيرها من كتبه، يقرر أن العلاقة علاقة تواطؤ. إلا أنها هنا مبحثا أدق وهو متفرع عما تقدم، ما كانت العلاقة فيه علاقة تواطؤ إلا أن التباين كبير بين أفراده، فإن العلماء يسمونه مشككا، يسمونه مشككا، والمشكك نوع من التواطؤ. إلا أنه في أمرين التباين بينهما كبير للغاية، ومثلوا لذلك بنور المصباح مع نور الشمس، نور المصباح مع نور الشمس، فالنور معنى كلي يدخل تحت نور الشمس ونور المصباح ونور الشمعة إلى آخره. والعلاقة بين نور المصباح ونور الشمس علاقة تواطؤ، لكن الخلاف والتباين بينهما كبير فيسمى مشككا. وسبب تسميته بمشكك أن الناظر إليه يشك هل العلاقة علاقة تواطؤ أو علاقة اشتراك. إذا نظر إلى شدة التباين ظنه من الاشتراك، وإذا دقق فيه وتمعن تبين له أنه من التواطؤ فسمي مشككا. وهذا المبحث يذكره شيخ الإسلام كثيرا كما في التدمرية وفي بيان تلبيس الجهمية وفي غيره من كتبه رحمه الله تعالى. وهذا مما ينبغي أن يعرفه طلاب العلم، وهو أمر مجمع عليه عند أهل السنة، أن العلاقة بين أسماء الله وصفات الله وأسماء المخلوق مع أسماء المخلوق وصفات المخلوق علاقة تواطؤ. ولو قدر أن أحدا لم يعرف هذا التعبير، تعبير التواطؤ، إلا أنه يجب على أهل السنة أن يعرفوا المعنى المتضمن، وذلك أن الله يسمع والمخلوق يسمع، ولكل سمعه الذي يليق به. ومقتضى هذا القول إثبات شيء من التشبيه، وأن إثبات شيء من التشبيه ليس مذموما، وإنما المذموم هو التشبيه بالأمر الخاص، هو التشبيه في الأمر الخاص بالله، أن يشبه الخالق بالمخلوق في أمر